الحمد لله نحمده سبحانه ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل الله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت بيده الخير وهو على كل شيء قدير، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم وبارك على إمامنا وقائدنا ومعلمنا وأسوتنا وقرة أعيننا محمد صلى الله عليه وسلم، تركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، بشر أمته صلى الله عليه وسلم فقال: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن صار على نهجه وتمسك بسنته وعمل بها إلى يوم الدين. أما بعد، عباد الله، عليكم بتقوى الله جل وعلا، فهو القائل في كتابه: إن يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. عباد الله، إننا في هذه الأيام نرى أمة الإسلام تحتفل بذكرى غالية، بذكرى الإسراء والمعراج لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم. هذه الذكرى التي يجب علينا أن نتوقف عندها كثيرا حتى نعلم شيئا يسيرا من سيرة نبينا صلى الله عليه وسلم، ومن تاريخ أمتنا المجيدة، ومن تاريخ هذا المسجد الأقصى الذي بارك الله جل وعلا حوله، فاحتله الصليبيون من قبل واحتله اليهود الآن. فإذا ما رجعنا إلى سيرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وجدنا أن رب الأرباب جل وعلا أراد أن يعز النبي صلوات ربي وتسليماته عليه، ويعز أتباعه، ويعز دينه، فلقد أطر الله جل وعلا بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم بالروح والجسد من المسجد الحرام في مكة المكرمة إلى المسجد الأقصى في فلسطين المحتلة، في رحلة عجيبة تكفل الله عز وجل فيها بحماية النبي صلى الله عليه وسلم، وتكفل الرب جل وعلا وهو القادر المقتدر بجمع الأنبياء والمرسلين جميعا حتى يصلي بهم النبي صلى الله عليه وسلم إماما في المسجد الأقصى، ثم يعرج بالنبي صلى الله عليه وسلم بأمر الله جل وعلا وبصحبة جبريل عليه السلام إلى السماوات العلى، ويصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى سدرة المنتهى، ومنها إلى الحضرة العلية، ويتوقف جبريل عليه السلام حتى يتقدم النبي صلى الله عليه وسلم، فيقول له الرسول: يا جبريل، هذا هو المكان الذي يترك الخليل فيه خليله؟ فيقول جبريل عليه السلام: يا رسول الله، والله إنك إذا تقدمت اخترقت، أما أنا إذا تقدمت احترقت. عند الحضرة الإلهية يكلم الرب جل وعلا نبينا صلى الله عليه وسلم، ويفرض الله تعالى على نبينا وعلى أمة الإسلام خمس صلوات بعد التخفيف، بعد أن كانت 50 خففها الله عز وجل بمراجعة النبي صلى الله عليه وسلم إلى 5 صلوات في اليوم والليلة يعطي الله عز وجل بهن أجر 50 صلاة. فتلك كرامة من الله جل وعلا أكرم بها النبي صلى الله عليه وسلم وأكرم بها أمة الإسلام بعد الحبيب صلى الله عليه وسلم. وإذا ما عدنا إخوة الإسلام إلى رحلة الأقصى وكيف أن قوى الشر في هذا الزمان قد تكالبت عليه، فلقد احتل المسجد الأقصى قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم 300 سنة من قبل الرومان النصارى. احتلوا المسجد الأقصى قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم 300 سنة، ثم بعث النبي صلى الله عليه وسلم وأدى رسالته كاملة، ثم جاء من بعده أبو بكر رضي الله عنه وأدى رسالته كاملة، ثم جاء الفاروق عمر رضي الله عنه وأرضاه، وفي 15 من الهجرة يخرج أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه وأرضاه ليحرر المسجد الأقصى من براثن النصارى. وصل عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه على رأس جيوش المسلمين إلى المسجد الأقصى، وعلى أبواب الأقصى كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه يركب على حمار يتبادل مع غلامه عليه. فلما كانت نوبته كانت على مشارف المدينة المقدسة، وحال بين عمر رضي الله عنه وارضاه وبين وفد النصارى الذين جاءوا عن صغار وذلة ومهانة وانكسار لتسليم مفاتيح ذلك المسجد الى امير المؤمنين عمر رضي الله عنه. حال بين عمر وبينهم رضي الله عنه وارضاه بركة من الماء والطين، فقام عمر بن الخطاب رضي الله عنه وغاص في الماء والطين وقد خلع نعله ووضعه تحت ابطه وبقميصه رضي الله عنه 13 رقعة، وفي رواية 17 رقعة في قميص امير المؤمنين عمر رضي الله عنه وارضاه، وهو فاتح لهذه الارض المقدسة ومحرر للمسجد الاقصى. فيقول له احد الصحابة واظنه عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه: يا امير المؤمنين، لو ابدلت قميصك هذا بقميص يليق بمقامك. فيقول له عمر رضي الله عنه وارضاه: والله لو قالها غيرك لاوجعته ضربا بدرة هذه، نحن قوم اعزنا الله بالاسلام، فاذا ابتغينا العزة في غيره اذلنا الله. كلمة دوت في افاق الزمان وفي افاق التاريخ الى يوم القيامة: نحن قوم اعزنا الله بالاسلام، فاذا ابتغينا العزة في غيره اذلنا الله، اذلنا الله. واستلم عمر رضي الله عنه وارضاه مفاتيح الاقصى، ودخله عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه فاتحا في 15 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. وظل المسجد الاقصى تحت يد المسلمين ما يقرب من 5 قرون، وبالتحديد 477 سنة. المسجد الاقصى تحت يد المسلمين حتى جاءت سنة 492 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، حتى دخل النصارى الصليبيون الفرنجة المسجد الاقصى في 1,000,000 مقاتل كافر. دخلوا المسجد الاقصى في هذا الزمان 492 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وقتلوا في هذا اليوم الذي دخلوا فيه المسجد الاقصى 60,000 ممن يقولون لا اله الا الله، ذبحوهم على اعتاب المسجد الاقصى في الارض المقدسة. وظل المسجد الاقصى يئن تحت يد المحتلين النصارى الصليبيين، يئن هذا المسجد اكثر من 90 سنة، حتى قيض الله عز وجل لهذه الامة ولهذا المسجد المبارك رجلا مؤمنا موحدا هو صلاح الدين، صلاح الدين الايوبي رحمه الله عز وجل رحمة واسعة، هذا القائد العظيم لجيوش الاسلام في ذلك الزمان يجمع قيادة جيشه قبل معركته الفاصلة لتحرير المسجد الاقصى، فيتعرض احد القادة من قادة الجيوش الى لطيفة لطيفة، فيضحك القادة الا هذا الرجل الصالح صلاح الدين رضي الله عنه ورحمه الله جل وعلا، فيقول له القادة والله لا اضحك، والله لا اضحك، والمسجد الاقصى بين يدي النصارى الصليبيين، وما هي الا ايام. وفي 27 من شهر رجب من سنة 583 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وبعد 91 سنة من احتلال الصليبيين للمسجد الاقصى، يقتحم صلاح الدين رحمه الله المسجد الاقصى ويحرره بقوة الله جل وعلا، ويعود المسجد الاقصى يرفع فيه الاذان من جديد، ويعبد فيه الله الواحد الديان من جديد، وكفر الصلبان رحمه الله واشاع العدل في هذه البقعة المباركة، حرره صلاح الدين وعاد الى ايدي المسلمين، الى ان جاء العام 1387 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، والموافق 1967 من ميلاد المسيح عليه السلام، حتى احتل اليهود عليهم لعنة الله والملائكة والناس اجمعين الى يوم الدين المسجد الاقصى الى يومنا هذا، فلقد مضى على احتلاله اكثر من 30 سنة، اكثر من 30 سنة، ولكن الله عز وجل سيقيض له من يحرره ومن ينقذه ان شاء الله جل وعلا. ممن احتل المسجد الاقصى؟ لقد احتله من قالوا ان الله فقير ونحن اغنياء، لقد احتله من قالوا نحن ابناء الله واحباؤه، لقد احتله من قالوا يد الله مغلولة، لقد احتله من قالوا كونوا هودا او نصارى تهتدوا، لقد احتله من قالوا لن تمسنا النار الا اياما معدودة، لقد احتله من قالوا لا نؤمن لك حتى نرى الله جهرة، لقد احتله من قالوا ليس علينا في الاميين سبيل، لقد احتله ابناء القردة والخنازير كما وصفهم رب العالمين في كتابه الكريم. ولكن هناك بشرى يسوقها الرب جل وعلا لاتباع محمد صلى الله عليه وسلم في كتابه، مبينا والله الذي رفع السماء بغير عمد ان الكفر لن يدوم وان الباطل لن يدوم، يقول جل شانه يا ايها الذين امنوا ان تنصروا الله ينصركم ويثبت اقدامكم. فلو اننا نصرنا الله عز وجل في دينه، نصرنا الله عز وجل في نفوسنا، نصرنا الله عز وجل بان اتبعنا كتاب ربنا وسلكنا منهج نبينا صلى الله عليه وسلم، لنصرنا الله عز وجل ولأعاد الله تعالى المسجد الاقصى مصر رسولنا صلى الله عليه وسلم الى رحاب المسلمين من جديد. يقول الله عز وجل مبشرا هذه الامة ومطمئنا لها، ان الذين كفروا ينفقون اموالهم ليصدوا عن سبيل الله، فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون، والذين كفروا الى جهنم يحشرون والعياذ بالله. فهذه بشرى عباد الله، ان الله تعالى يتولى نصر هذا الدين، وان الله تعالى قادر مقتدر. فما علينا في هذه الايام الا ان نستحضر عظمة هذا المصرى الذي اكرم الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم به عباد الله. ولذلك يسأل النبي صلى الله عليه وسلم من قبل ابي ذر الغفاري رضي الله عنه، يقول ابو ذر: يا رسول الله، اي المساجد كان اول؟ فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: المسجد الحرام. فيقول: ثم اي؟ فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: المسجد الاقصى. فيقول ابو ذر: يا رسول الله، كم بينهما؟ فيقول صلى الله عليه وسلم: 40 سنة. رواه البخاري ومسلم. ما بين اقامة المسجد الاقصى والمسجد الحرام 40 سنة عباد الله. المسجد الاقصى هو اولى القبلتين وثالث الحرمين، حيث بين لنا النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. وان من عظيم شأن هذا المصرى عباد الله ان الله تعالى اكرمه، ونبينا صلى الله عليه وسلم عظمه، فقال صلى الله عليه وسلم: لا تشد الرحال الا لثلاثة مساجد: المسجد الحرام، ومسجدي هذا، والمسجد الاقصى. هكذا اخوة الاسلام، مساجد لها شأن عظيم عند الله جل وعلا. المسجد الحرام به الكعبة المشرفة، مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فيه مثواه الاخير، المسجد الاقصى هو مصرى النبي صلى الله عليه وسلم. فتذكروا هذا المصرى في هذه الايام، وتعلموا شيئا من تاريخ امتكم ومن تاريخ مقدساتكم، فانه التاريخ الحق، لان اهل الباطل يدرسون لابنائهم هناك تاريخ الباطل، ان هذا المكان الذي به المسجد الاقصى فيه هيكل سليمان، قاموا باحراق المسجد الاقصى قبل ذلك، والان يحفرون تحته حتى يهدمونه ويقيمون الهيكل. ولكن هيهات هيهات، لن يكون ذلك باذن الله عز وجل، لان الله تعالى ناصر لدينه، ولان الله تعالى حامل لمقدساته. اقول قولي هذا واستغفر الله. الحمد لله الذي رفع السماء بغير عمد، وبسط الارض بقدرته ومهد، وقسم الارزاق على الخلائق فلم ينسى منهم احد. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اما بعد، عباد الله، جعل الله جل وعلا هذه الذكرى خالدة في كتابه الى يوم الدين، حيث قال ربنا جل وعلا: سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من اياتنا انه هو السميع البصير. فتلك كرامة لنبينا صلى الله عليه وسلم بان خصه الله عز وجل بلفظ العبودية، وهو اعلى مقام على. فيا عباد الله، تذكروا هذه الذكرى وتفكروا فيها جيدا، وسلوا الله عز وجل ان ينصر الاسلام ويعز المسلمين. اللهم انصر الاسلام ويعز المسلمين، اللهم اخذل الكفر والكافرين، اللهم اعلي بفضلك كلمته الحق والدين، اللهم اهد المسجد الاقصى الى رحاب المسلمين الموحدين، اللهم طهره من اليهود واعوانهم يا رب العالمين. اللهم انا نسألك التقى والغنى والعفاف والهدى، اللهم ات نفوسنا تقواها وزكها انت خير من زكاها، انت وليها ومولاها. اللهم انا نعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن دعاء لا يرفع. اللهم اجعل هذا البلد امنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. الحمد لله، نحمده سبحانه ونستعينه ونستهديه ونستغفره، ونعوذ به من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل الله فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له،

يبين لنا فضيلة شهر شعبان على الله جل وعلا وعند الله تبارك وتعالى. فشهر شعبان هو موسم من مواسم الطاعات ومغنم من مغانم القربات وعمل الصالحات والتقرب الى رب الارض والسماوات جل وعلا. فهو شهر كما بين الحبيب صلى الله عليه وسلم شهر عظيم يقع بين رجب ورمضان، ويغفل كثير من الناس عن هذا الشهر المبارك. ولذا خصه الرب جل وعلا بميزة عظيمة، وهي ان الله تعالى ترفع اليه اعمال العباد السنوية في هذا الشهر المبارك. فكما نعلم جميعا اخوة الاسلام اننا تحت نظر الله جل وعلا، تحت بصر الله تبارك وتعالى، لا يغيب عن بصر الله عز وجل شيء في الارض ولا في السماوات، ونحن تحت مراقبة دائمة من الله جل وعلا بالليل والنهار. فان الله تبارك وتعالى لا ينام، وما ينبغي له جل وعلا ان ينام، فنحن في مراقبة دائمة من الله جل وعلا. ولقد وكل الرب تبارك وتعالى بنا ملائكة ترفع اعمالنا اليومية الى الله جل وعلا. ولقد بين النبي صلى الله عليه وسلم ان هناك ملائكة من ملائكة الرب تعالى تتعاقب علينا في صلاتي الفجر والعصر، ملائكة تصعد الى الله جل وعلا، وملائكة تنزل من الله تبارك وتعالى. يسألهم الرب وهو اعلى واعلم، ماذا تركتم عبادي؟ يقولون اتيناهم وهم يصلون، وتركناهم وهم يصلون. فكانت هذه ميزة عظيمة لصلاتي الفجر والعصر، فترفع التقارير اليومية فيهما الى الله تبارك وتعالى. وهناك تقرير اسبوعي يرفع مرتين في الاسبوع الى الله تبارك وتعالى، كما بين النبي صلى الله عليه وسلم. فلقد كان الحبيب مواظبا على صيام يومي الاثنين والخميس من كل اسبوع، فلما سأله الصحابة رضي الله عنهم يا رسول الله لماذا تصوم هذين اليومين، فبين الحبيب صلى الله عليه وسلم ان الله تعالى ترفع اليه اعمال العباد في هذين اليومين من كل اسبوع، واني احب ان يرفع عملي الى الله تعالى فيهما وانا صائم. هذا تقرير يومي، وهذا تقرير اسبوعي، وفي شهر شعبان من كل عام اخوة الاسلام يرفع تقرير اجمالي سنوي بكل ما اقترفت يداك يا عبد الله الى الله جل وعلا. فاحرصوا عباد الله ان ترفع اعمالكم الى الله تعالى وانتم صيام، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر الصيام في هذا الشهر المبارك حتى يرفع عمله الى الله تبارك وتعالى وهو صائم. وهو من هو؟ هو محمد ابن عبد الله صلى الله عليه وسلم، الذي غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. هو سيد ولد آدم ولا فخر، هو اول من تنشق عنه الارض يوم القيامة ولا فخر، هو اول شافع واول مشفع ولا فخر، هو صاحب الشفاعة العظمى والمقام المحمود يوم القيامة بين يدي الله ولا فخر، هو اول من يهز حلق الجنة ولا فخر، هو اول من يدخل الجنة ومعه فقراء المسلمين ولا فخر، هو النبي الذي جاهد في الله حق جهاده ودعا الى الله بالليل والنهار، وغفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، وبرغم ذلك يحب ان يرفع عمله الى الله تعالى وهو صائم. فما بالكم بنا وقد عالتنا الذنوب واستوحشتنا المعاصي، ولكننا نأمل من الله عز وجل ان ترفع اعمالنا اليه ونحن على صيام، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يخشى الله تعالى ويخاف من الله تعالى ويصوم لله. ومن صام يوما لله جل وعلا ابتغاء مرضات الله تعالى باعد الله تعالى بين وجهه وبين نار جهنم 70 خريفا، وباعد الله تعالى بين وجهه وبين نار جهنم كما بين المشرق والمغرب. فصوموا عباد الله في هذا الشهر، وعودوا انفسكم على الصيام فيه حتى تستقبلوا شهر رمضان المبارك ان شاء الله جل وعلا، وقد طهرت ابداننا وقد طهرت نفوسنا وقد طهرت ارواحنا، فنستقبل رمضان ان شاء الله على سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ولقد حدث للنبي صلوات ربي وتسليماته عليه في هذا الشهر من الاحداث العظام، وان من اهم الاحداث التي حدثت في هذا الشهر 3، اولها انشقاق القمر، وثانيها تحويل القبلة، وثالثها غزوة المريسيع او غزوة بني المصطلق التي وضح الله عز وجل وبين الرب تعالى فيها المنافقين على حقيقتهم، واتهمت فيها السيدة عائشة رضي الله عنها بالزنا حاشا وكلا، وهي زوج النبي صلى الله عليه وسلم وابنة الصديق رضي الله عنها وعنه. ونتكلم اليوم ان شاء الله عز وجل عن الحادثة الاولى، ونتكلم عن بقية هذه الاحداث ان امد الله عز وجل في اعمارنا على مدار هذا الشهر، اما ان قدر الله عز وجل لنا غير ذلك فلا حول ولا قوة الا بالله. واول هذه الاحداث عباد الله انشقاق القمر. فلقد جاء الوليد بن المغيرة لعنة الله تعالى عليه ومعه كم من الكفار الى رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم في مستهل الدعوة، وحينما كانت دعوة الله جل وعلا مضطهبة ومحاربة، عانى النبي صلى الله عليه وسلم الكثير والكثير من الكفار. فاتى الوليد ووفد معه من كفار قريش، قالوا يا محمد ارنا آية تدل على نبوتك، نريد ان ترينا آية تدل على نبوتك، فان اريتنا آية آمنا بك. فما كان من رب الارض والسماوات العلى الذي امره كائن بين الكاف والنون اذا اراد شيئا قال له كن فيكون، في الحال اخوة الاسلام والقمر في ليلة التمام، شق الله عز وجل القمر للنبي صلى الله عليه وسلم الى شقين، جعل هذا الشق على جبل وهذا الشق على جبل حتى ان حراء بدت من بينهما. القمر في ليلة التمام والذي نسميه بدرا، شقه الله عز وجل آية كونية ثابتة امام انظار الناس، شقها الله الى شقين وجعل كل شق على جبل، فلما راى الكفار ذلك قالوا سحركم محمد صلى الله عليه وسلم، قالوا هذا من سحر ابن ابي كبشة، سحركم محمد، ولكن انتظروا حتى يأتي الصفار اي المسافرين، حتى يأتي المسافرون، هؤلاء ذهبوا الى اليمن، هؤلاء ذهبوا الى الشام، هؤلاء ذهبوا الى العراق، هؤلاء تفرقوا في كل مكان، انتظروا حتى يأتي الصفار فاسألوهم عن هذه الواقعة في اماكنهم التي كانوا فيها، فان رأوا القمر هناك قد انشق فلقد صدق محمد، اما ان رأوا القمر لم ينشق فلقد سهر محمد اعينكم. فلما اتى الصفار من كل مكان سألوهم هل رأيتم القمر قد انشق؟ فما من واحد منهم الا قد قال رأينا القمر قد انشق الى شقين. فهل زادهم ايمانا؟ هل زادهم تسليما وخضوعا واذعانا؟ لا، والذي رفع السماء بغير عمد زادهم كفرا وعنادا واستكبارا على محمد صلى الله عليه وسلم. ولكن الله جل وعلا وهو الذي يعلم خائنة الاعين وما تخفي الصدور يرسل جبريل عليه السلام امين وحي السماء الى محمد صلى الله عليه وسلم امين وحي الارض والسماء بقول الله عز وجل اقتربت الساعة وانشق القمر. اقتربت الساعة، نعم، ان الساعة قد اقتربت بمبعث او ببعث محمد صلى الله عليه وسلم. فلقد كان صلى الله عليه وسلم اذا وقف خطيبا بين يدي المسلمين يقول بعثت انا والساعة كهاتين، بعثت انا والساعة كهاتين، ويشير صلى الله عليه وسلم بالسبابة والوسطى ويفرق بينهما صلى الله عليه وسلم. نعم، لقد اقتربت الساعة واقترب لقاؤنا من الله جل وعلا، فإما أن نلتزم نهج محمد صلى الله عليه وسلم فنفوز في الدنيا ونفوز في الآخرة، وإلا فلا نلومن إلا أنفسنا. اقتربت الساعة وانشق القمر، وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر. هذا هو حالهم، اعرضوا وقالوا هذا من سحر محمد. فهذه الدلالة وهذه المعجزة لنبينا صلى الله عليه وسلم زادت اهل الايمان ايمانا، زادت اهل التقى تقى، ولكن زادت اهل الكفر والطغيان كفرا وطغيانا. فهكذا هذه هي اول الاحداث الجثام العظام التي تمت في هذا الشهر المبارك لنبينا صلى الله عليه وسلم. فأكثروا عباد الله من ذكر الله تعالى في هذا الشهر، وأكثروا من الصيام، وأكثروا من القيام بين يدي الله الواحد العليم العلام، حتى يتقبلنا الله عز وجل وان ترفع اعمالنا اليه تبارك وتعالى ونحن صيام كما كان يحب ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى اله وصحبه، وارض اللهم عن الخلفاء الاربعه ابي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم. اما بعد عباد الله، تقول عائشه رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم حتى نقول لا يفطر، وكان صلى الله عليه وسلم يفطر حتى نقول لا يصوم. وما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أتم صيام شهر قط إلا رمضان. وما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أتم صيام شهر قط إلا رمضان، وكان أكثر ما يصوم صلى الله عليه وسلم من شعبان. ولقد بين لنا النبي صلى الله عليه وسلم ان الذي يصوم في النصف الاول من شعبان يحق له ان يصوم في النصف الثاني، اما من لم يصم ولو يوما واحدا في النصف الاول من شعبان فلقد حرم الله تعالى عليه ان يصوم يوما في النصف الثاني منه. فلقد قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا انتصف شعبان فلا تصوموا، فقال اذا انتصف شعبان فلا تصوموا. ولكن من كان من عادته صيام يومي الاثنين والخميس او اي ايام صامها من اول هذا الشهر فانه يحق له ان يصوم في النصف الثاني منه، اما من لم يصم في النصف الاول من شعبان فمحرم عليه ان يصوم في النصف الثاني. كذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم ان نسبق رمضان بصيام يوم او يومين كذا نهانا النبي صلى الله عليه وسلم ان نصوم يوم الشك وهو يوم الثلاثين من شهر شعبان، فذلك بنهي واضح من نبينا صلى الله عليه وسلم. فيا عباد الله، التزموا سنة النبي صلى الله عليه وسلم، تنالوا شرفي الدنيا والآخرة إن شاء الله. اللهم اجعل هذا الجمع جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا شقيا ولا محروما. اللهم نسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك التقى والغنى والعفاف والهدى. اللهم يسر أمورنا واشرح صدورنا وبلغنا مما يرضيك آمالنا.